اللي جاي من دمياط، اللي جاي من البحيرة، اللي جاي من الصعيد، اللي جاي من هنا، اللي جاي من هنا، وكل ده له طباع في الأكل، وده له طباع في الأكل، وأشكال في الأكل، وكيفية في الأكل. جاب الشيخ السيد العفاني جزاه الله خيرا ذكر لنا 132 نوع من أنواع الطعام يذكرنا بنعم الله عليك، وانت مسكر عليك، مسكر عليك 132 نوع. أمال بقى لما كنت في البحبحة، سبحان الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. نعم، يعلم هذا التوكل، صحيح، الله أكبر. قال: فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. الله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وإن منزلته منه كمنزلة الجسد من الرأس. فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، كذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. نعم، لا تتوكل على المخلوق. نعم، توكل خضوع وعبادة ورغبة ورهبة، تعظيم ورجاء، إنما توكل على الله سبحانه وتعالى. وإذا وكلت مخلوقا في شيء من أمورك فاعلم أنه سبب من الأسباب، وأن المدبر للخير وغيره هو الله سبحانه وتعالى. قال: فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت عندكم في نقص أو شيء؟ ها؟ أصحاب نسخ الدار الفضيل صوبون. قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت لكن التوكل على الله قسمان، حدوم التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالولد. صوبوه، ها؟ لا يقدر عليها يا شيخ؟ عندك يا شيخ؟ اللي عنده الصواب يخبرنا بالصواب. أحدهما توكل في الأمور التي أحسن، يعني ممكن هذا وهذا، ممكن إذن إيش؟ لكن التوكل على غير الله عندكم هكذا؟ معك قلم الشيخ وجه؟ ما الموجه إزاي؟ الله يعطيك العافية، العافية يا شيخ. يا أحسنت والله، لكن أنت على خير برضو، يعني أنت مع الشيخ جمال بتجيبوا حديد وكذا وشغالين، جزاك الله خير. لكن التوكل ممكن مقفول وما نزلش وحالته على النار، معلش نام متأخر بس، وعمار هدى نزل متأخر برضو، جزاه الله خير، كان سهران. لكن التوكل على لكن التوكل على غير الله. أنا كنت أن أسلم من الصلاة وراح أتصل على الشيخ جمال، أنتوا فين؟ بس لما شفتهم ما عنديش اتصلت. وأنا بيت برضه فكرت كده والله. شغلوني، أنا شغلت من ساعة. يلا الحمد لله. حد اقترح الحمد لله إن هم رأيناهم. لا ما تخافهم، ما ينامش برا، ما يباتش برا، ما تخافش. هو عارف. طيب لكن التوكل على قسمان، جميل. إذا الآن هيستقل معنا أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر الله، هكذا؟ أنا من رأيي لو صلحناها لا يقدر عليها إلا الله أحسن، لا في الحاشية، يعني لا في الحاشية. كالذين يتوكلون على الأموات، شوف واحد متوكل على البدوي